هذا في يوم عمران بن أسلم يقول: خرجنا نغزو سطاع الروم، فبينما نحن كذلك، احنا واقفين بالمعركة، يقول: هجم أحد المسلمين على المعسكر الآخر على الروم، فصاح المسلمون: انظروا إلى هذا كيف أهلك نفسه. شوفوا شلون هذا إجا طلع عذر نفسه للتهلكة. منو كان واقف؟ كان واقف أبو أيوب صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله، من أصحاب النبي. قال: لا تتأولوا كتاب الله، كنا جالسين عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فسأله أحد المسلمين: يا رسول الله، وما هي الهلكة؟ أهي أن نذهب إلى النار فنلقي أنفسنا فيها؟ يعني يريد يقول للنبي: إحنا من نطلع للحروب، من نروح للأمور مثلا اللي تستتبع التعب، تستتبع الجهد، هذه هلكة؟ يقول النبي: قال: لا، وإنما الهلكة أن تترك لا إله إلا الله. الهلكة هي الشرك. يستشهد بها الزمخشري هذه الرواية، يقول هنا: أنا الهلكة هي ضياع، تضييع العقيدة. الإنسان الذي يضيع عقيدته الحق هذا إنسان يكون هالك. ليش هالك؟ لأنه أرجوك، العقيدة تؤثر على السلوك الاجتماعي. الإنسان اللي تشوف عقيدته مو عقيدة سليمة، أيضا تشوف سلوك المجتمع سلوك غير سليم. إذا اعتقد الإنسان بأنه لا حساب لا آخرة، تلاحظ راح تقل المسؤولية عنده في سلوك، يقبل على السرقة، يقبل على أكل المال الحرام، يقبل على فعل المنكر. هاي كلها بمن متعلقة؟ متعلقة بالعقيدة. وبالتالي أكو بعض المجتمعات تشوفه طبيعي جدا عند أن يسرق، حتى لو يسرق باسم الله. ليش؟ هذا في طيات عقيدته قد فسدت، عقيدة فسدت. فإذا تشوف الموضوع انتشر صار على مستوى مجتمع أكبر، معناها هذا المجتمع يراد لشنو؟ يراد لتصحيح عقائدي. العقيدة فسدت، صار ما يلتفت إلى الآخرة، ما يلتفت إلى القيامة، ما يلتفت إلى حساب الله له. ليش الإسلام أكد على قراءة القرآن؟ لأنه ترك قراءة القرآن أمر خطير.